الجبال تردد صوته عن طريق الصدى، ولا ليس صحيح، وإنما تردد معه بإدراك. والآثار والأحاديث والآيات في إدراك الجمالات كثيرة، كما قال النبي إلى أعلم حجرا كان يصلي يسلم علي وأنا بمكة، كان يسلم على الرسول، والنبي هو جالس أخذ حصايا فوضعها في يده فسمعوا لها تسبيح فوضع على الأرض ساكتا، ثم أخذها من وسلم وضع في يده أبو بكر فسبحت، فلما وضعت ثم أخذها من وسلم وضعها في يده عمر فسبحت، فهذه حصيات وتسبح وسمع لها تسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جذع، جذع نخلة يستند إليه عند الخطبة، فلما صلي على المنبر ترك الجذع وصعد المنبر، بمجرد ما صعد المنبر بكى الجذع وصرخ والناس في الصلاة، فنزل النبي من على منبره وراح إلى الجذع والتزمه حضنه وجلس يهدده حتى سكت. يقول يعني يعني كما تهدده طفلا، يعني كان يبكي فيسكت شيئا حتى سكت. فهذا جذع نخلة خاوي ما فيه حتى حياة خضرة. فهذه لا شك أن الجمالات لها إدراكات، وكل الله تبارك وتعالى يستنطقها يوم القيامة تنطق يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها. يقول ابن عباس تقول فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهي عرفت من يقوم عليها ويوم القيامة تشهد لما فعل عليها بالخير والشر، تقول فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فهذه القول بأن الله هنا يعني يخلق لها إدراكات هذا ليس بصحيح، وإنما هذه كل هذه الجمالات لها إدراكات، لها إدراك، ولكن نحن لا يعني نعرف هذه الإدراكات، وإذا استنطقت يعني في الدنيا تنطق، وإذا استنطقت يوم القيامة تنطق. نعم. وقيل إنما يذكر الشيطان لعذر أمر الأذى لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد. هذا نعم. لعظم أمر الأذان المجتمع عليه من قواعد التوحيد وضيقه من هذا الأمر أن هذا يعلم به. نعم. لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام ظاهرة. نعم. وقيل ليأتيه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ثوب بالصلاة المراد بالتثويب الإقامة، وأصله من تاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة دعاء إليها. قوله حتى يخبر بين المرء ونفسه هو بضم الضاء وكسرها، حكاهما القاضي عياض في المشاعر، قال ضبطناه عند المتقنين بالكسر، وسمعناه مكر الرواح بالضم، قال والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس، وهو من قولهم خطر الفعل بذنبه إذا حركه فضرر به الفخذين. وأما بالضبط فمن السلوك والمرور رأي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه. يخطر. نعم. نعم. يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون للموقع وبالأول فسره الحديث. قوله حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى، إن بمعنى كما في الرواية الأولى. هذا هو المشهور في قوله إن يدري، إنه بكسر همزة، إن قال القاضي أو روض كسرها. قال وهي رواية ابن عبد البر، وادعى أنها رواية أكثر، وكذا ضبطه القصيري في كتاب البخاري والصحيح الكسر. أما فقه الباب فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاء فيه حديث كبير في الصحيحين مصرحة بعظم فضله، واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يفصل نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل.